الشيخ علي مشرف، الشيخ علي مشرف شيخنا علي مشرف العمري أفاد نعم، لكن يعني ذكر بده يكتب الآن كتاب في تجربته خلال حوالي يعني أكثر من 10 سنوات في هذا المجال. فبقول كل من كان يأتيني أو 99% منهم عندهم حالات نفسية، وبعض النساء ممثلات يمثلن على أزواجهن تمثيل يعني. إذا الدكتور الحلبي يعني المنشأ الحلبي على العمري يرد الأموال إلى أهلها. ما بقول أنا قلت له نفس الكلام أخ أبو مالك، قال أنا كنت يعني مقتنع أولا بهذا العمل أنه على صحيح يعني. أبو أنس كتاب محمد مسلم الصوتي ثم الآن تبين لي خلاف ذلك والتقى مع الشيخ ابن باز الشيخ محمد كيف حصل نقاش بين الشيخ عبد العزيز، ولكن الشيخ عبد العزيز رد عليه في بجواب قاس شوي نشر في الصحف يعني عندي الصحيفة. أما هو يمثل عليهم بالمصادر، أما هو يقول إنه أغلب من كان يأتيني للعلاج أمراض نفسية وحالات وتخابث وتمثيل على الأزواج، وجدت حالات سيئة الواحد لا يستطيع أن يعني يتحدث عنها. حتى قال ذكر شيخنا بهذا وبلغ شيخنا ما وصلت إليه من هذا الشيء. ما تقلل شيخنا تحياتنا وأشواقنا. قال علما كان يأتيني يوميا 20,000 15,000 إلى 20,000 ريال يوميا يأتيني يوميا. الشيخ في أحد الأخوة الشيخ علي التميمي بلشان به الشغلة، علي التميمي جوز بنت أم عمر، علي التميمي جوز بنت أم عمر جوز هنا بلشان بهالشغلة القراءة وما قراءة.